وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعل أعمالنا مما أريد بها وجه رب العزة والجلال، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. وبعد، هذا درس آخر من دروسنا في كتاب النكاح من سنن الإمام أبي داود، نبتدئه بذكر حقوق الزوجين، فليتفضل بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا، واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب في حق الزوج على المرأة. قال: حدثنا عمرو بن عون أنه قال: أنبأنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن حصين عن الشعبي عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: قلت: لا. قال: فلا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. قال: حدثنا محمد بن عمرو الرازي أنه قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قول المؤلف: باب في حق الزوج على المرأة، أي ما هي الواجبات الشرعية التي يجب على المرأة أن تفعلها من أجل زوجها. فإن عقد الزوجية له آثار، تلك الآثار منها ما هو حق للزوج ومنها ما هو حق للزوجة. فمن حقوق الزوجة ثبوت المهر ووجوب النفقة، ومما سيأتي في الباب الآتي. وهناك حقوق للزوج على زوجته، منها أنها لا تخرج إلا بإذنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. فدل هذا على أنها لا تخرج إلا بإذنه. وقال تعالى: وقرن في بيوتكن. وهكذا: لا تدخل في بيته إلا من يأذن له. وهكذا يجب عليها أن تطيعه، لقول الله جل وعلا: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ومن ذلك أن تطيعه فيما يتعلق بأمر فراشه وما يتعلق بأمر خدمته. وقد اختلف العلماء في أمر الخدمة، هل يجب على الزوجة أن تقوم بخدمة زوجها أو لا. وظاهر وأرجح الأقوال في المسألة أن الأمر عائد على ما يتعارف عليه الناس، فإن الشرط العرفي بمثابة الشرط اللفظي، وهناك عقد بين الزوج والزوجة هو عقد النكاح، فيه شروط، منها ما هو ملفوظ ومنها ما هو معروف. وقد ذكر المؤلف هنا حديثين في هذا الباب، أولهما حديث قيس بن سعد، وفي إسناده شريك ابن عبد الله وهو صدوق، إلا أنه مدلس ولم يصرح بالتحديث هنا. وقوله أتيت الحيرة هي بلد قديم كان معروفا عند الفارسيين بجوار الكوفة، والكوفة لا زالت موجودة إلى اليوم. قال فرأيتهم، يعني فرأيت أهل الحيرة يسجدون لمرزبان لهم. المرزبان رتبة عند أهل فارس، أصلها في اللغة بمعنى الفارس الشجاع الذي يقدم على قومه، وهو أقل رتبة من بعض الرتب الأخرى كرتبة الملك والقائد الأعلى. وقوله فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له، في هذا دلالة على أنه ليست كل الأقيسة تكون مقبولة، فإنه أخذ هذا الحكم بناء على قياس ورأي واجتهاد، فقد يرى الإنسان آراء فتكون تلك الآراء مخالفة لشرع الله، فقد تكون مضادة لأصل المعتقد، ومن ثم لا يأخذ الإنسان دينه من مجرد الرأي، وإنما يأخذه من الكتاب والسنة. وإذا كان يعجز عن استخلاص ما في الكتاب والسنة راجع العلماء الموثوقين الذين يسيرون على النهج الصحيح. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك. لماذا هو أحق برأيه؟ لأنه خير البشر وهو سيد ولد آدم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ أي هل كنت تسجد للقبر أو لي لما أكون مقبورا؟ وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز صرف العبادات لأحد من المقبورين. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر أن تصرف عبادة له بعد قبره، فغيره من باب أولى أن لا يجوز صرف شيء من العبادات لهم. فإذا منع من السجود فلا يجوز أن يدعى المقبورون، ولا يجوز أن يصلى لهم، ولا يجوز أن ينذر لهم، ولا يجوز أن يتقرب لهم بأنواع الصدقات، بل العبادة حق خالص لله عز وجل. ولذلك كانت دعوات الأنبياء ألا تعبدوا إلا الله، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال قلت لا، فيه مخاطبة الإنسان بما يعرفه من الأحكام لينطلق إلى تعليمه. قال فلا تفعلوا، أي لا تسجدوا لي، ولا يجوز السجود إلا لله جل وعلا. ثم قال لو كنت آمرا أو آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن. لو هذا حرف امتناع لامتناع، فامتنع أمره صلى الله عليه وسلم بسجود الزوجات لأزواجهن، وذلك أنه لا يسجد لأحد لأحد. وفي هذا التعريف بشيء من حقوق الأزواج على زوجاتهم، وقد قال رب العزة والجلال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وأدت فرضها وزكت مالها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه. المراد بالفراش هنا قيل هو ذات الفراش، أي دعاها لتنام معه، وقيل بأن المراد به الجماع، وقيل بأن المراد به الجماع. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. قوله فبات غضبان عليها، فبات غضبان عليها، ظاهره أن هذا في الليل دون النهار، ظاهره أنه في الليل، لأن كلمة بات إنما تطلق على ما يكون بالليل، وقيل بأنه خاص بغضب الليل دون النهار، وقيل بأن المراد أنه استمر غضب الزوج حتى وقت البيتوتة، وقيل بأنه إنما أطلق البيات على جهة التمثيل على لا على جهة الاستيعاب. وقوله هنا غضبان، أي امتلأ غضبا منها، لأن زينة فعلان هي لامتلاء الصفة. قال لعنتها الملائكة حتى تصبح، أي دعت عليها بأن يبعد الله عز وجل عنها رحمة الله. وقوله تصبح، الفاعل هنا من؟ ضمير الفاعل هنا يعود على من؟ يحتمل أن يكون المراد عوده إلى الزوجة، ويحتمل أن يكون المراد به أن يعود إلى الملائكة. ولا فرق في هذا الحكم المذكور ما لو كانت هناك خصومة بين الزوجين، أو كانا متراضيين، أو كانت المرأة قد ذهبت لمشوار أو حاجة بدون إذنه، أو غادرت لكونها ناشزا عن فراش زوجها. ويستثنى من الحديث ما لو أذن، لأنه إذا أذن فإنه حينئذ لا يصبح غضبان عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في حق المرأة على زوجها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال أخبرنا حماد أنه قال أنبأنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، أو قال اكتسبت، تكسوها أحسن الله عليكم، وتكسوها إذا اكتسيت أو قال اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قال أبو داود: ولا تقبح أن تقول قبحك الله. قال حدثنا ابن بشار أنه قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه قال أخبرنا بهز بن حكيم قال حدثنا أبي عن جدي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر؟ قال: أت حرثك أن شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه، ولا تضرب. قال أبو داود: روى شعبة: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. قال حدثنا أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري أنه قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين أنه قال أخبرنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده معاوية القشيري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال: أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. كما أن عقد النكاح يثبت للزوج حقوقا على الزوجة، كذلك عقد النكاح يثبت حقوقا للزوجة على زوجها. وما ذكره المؤلف هنا نماذج لحقوق الزوجة على زوجها. وقد ذكر المؤلف فيه حديث معاوية القشيري، وقد أخرجه النسائي وابن ماجه وإسناده لا بأس به. قال: قلت يا رسول الله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الزوجة من أجل أن يقوم به ومن أجل أن يخبر الآخرين ليقوموا به. قال: ما حق زوجة أحدنا عليه، أي ما الواجب على الرجل تجاه زوجته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت. فيه وجوب نفقة الزوجات على الأزواج، ولم يفرق في هذا بين كون الزوجة غنية أو كونها فقيرة، بل تجب نفقتها على جميع الأحوال، ليست كنفقة الأقارب، لا تجب إلا مع غنى المنفق وفقر المنفق عليه. لكن في الزوجات تجب النفقة حتى ولو كانت الزوجة غنية ولو كان الزوج فقيرا. وعند مخالفة سنة الله في هذا الباب تضعف مكانة الرجل، ومن ثم لا تتحقق المعاني الشرعية في أبواب النكاح. وفي هذا الحديث وجوب الكسوة على الأزواج، فيجب على الزوج أن يكسو زوجته. وفيه أن أما عن مقدار النفقة والكسوة فقد اختلف العلماء في مقدارها، هل تجب باعتبار حال الزوج أو باعتبار حال الزوجة؟ فطائفة قالوا باعتبار حال الزوج، وآخرون قالوا باعتبار حال الزوجة، وكل منهم استدل بنصوص، منها ما في حديث هند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فاعتبر حال الزوجة. وقال تعالى: ولينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاعتبر حال الزوج. ولذا فإن الأظهر اعتبار الحالين معا، حال الزوج وحال الزوجة. فإذا كانا غنيين أنفق نفقة الأغنياء، وإذا كانا فقيرين أنفق نفقة الفقراء، وإذا كانا متوسطين أو كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا أنفق نفقة المتوسطين. وفي هذا الحديث دلالة على أن الواجب على الإنسان أن ينفق على نفسه أولا، فإنه قال: أن تطعمها إذا طعمت، معناه أنه يقدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة وعلى نفقة غيرها. وفيه دلالة على تقديم نفقة الزوجة على نفقة الأولاد ونفقة الآباء ونفقة الأمهات. وقوله: ولا تضرب الوجه، نهى عن ضرب الوجه، لأن الوجه هو الذي تحصل به المواجهة مع الآخرين، والضرب فيه له من الأثر على النفس وعلى الغير ما ليس لغيره. ولكن النهي عن الضرب على الوجه هل معناه اختصاص النهي بذلك بحيث لا ينهى عن غيره، أو يقال بأن النهي شامل لجميع الأعضاء؟ وقد ذكر المؤلف في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الآتي قال فيه: ولا تضرب، ولم يذكر الوجه. فحينئذ هل نعمل مفهوم المخالفة في الحديث الأول ونقول بأن الحديث اقتصر في النهي عن الضرب على الوجه فنقيد الثاني به، أو نقول بأن المطلق يبقى على إطلاقه وينهى عن الضرب بشكل عام؟ هذه تنطلق وتنشأ من كلمة الوجه، هل هي صفة أو هي لقب؟ فالصفات لها مفهوم مخالفة، والألقاب ليس لها مفهوم مخالفة، والوجه واللقب هو اسم الذات، فكل ما يطلق على الذوات من الأسماء يقال عنه ألقاب. والظاهر أن لفظة الوجه لقب، وذلك أنها اسم لذات يشار إليها، ليست مأخوذة من صفة وليست مأخوذة من فعل. ولذا فالذي يظهر أن كلمة الوجه لقب، وبالتالي أن لا يقيد اللفظ الثاني بهذا القيد. ولذلك رأى طائفة من أهل العلم كراهة الضرب مطلقا مهما بلغت درجة المرأة من النشوز، كما هو أحد قولي الإمام الشافعي وقول طائفة من أهل العلم. وقوله هنا ولا تقبح فسرها الإمام أبو داود بأن تقول للمرأة قبحك الله، ولعل هذا التفسير من الإمام أبي داود رحمه الله على جهة التمثيل وليس على جهة الاستيعاب، فإن المراد نهي الزوج عن أن يقول قولا قبيحا للمرأة، ومن ذلك أن يشتمها، والله جل وعلا قد أمر المؤمنين بأن يكون كلامهم حسنا، كما قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ومن هنا فإن المؤمن يتقرب إلى الله باختيار الألفاظ الطيبة، خصوصا فيما يتعلق بزوجته، وقد قال الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومما تنشأ منه المودة والرحمة الكلام الطيب. وقوله ولا تهجر إلا في البيت، المراد بالهجران ترك الزوجة والابتعاد عنها، قيل بأن المراد لا تنتقل إلى دار أخرى غير دار زوجتك، وقيل بأن المراد به لا تترك فراش الزوجية فتبات في مكان آخر غير فراش الزوجية، ولعل التفسير الثاني أظهر، لأنه قال هنا ولا تهجر إلا في البيت، ولم يقل ولا تهجر إلا في الدار ولا نحوها من الألفاظ. وقد قال تعالى: واهجروهن في المضاجع في علاج المرأة الناشز. ثم ذكر المؤلف حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهو حديث حسن الإسناد، وقد أخرجه الإمام النسائي رحمه الله. قال: قلت يا رسول الله، نساؤنا أي زوجاتنا ما نأتي منهن، أي ما الذي يحل لنا من هذه الزوجات أن نستمتع به منهن، وما نذر، أي ما الذي نتركه منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائت حرثك، أي جامع زوجتك في قبلها، لأنه هو موطن الحرث، وجعل المرأة بمثابة الأرض تزرع. وقال: أنى شئت، فمعناها أنه لا يجوز للإنسان أن يأتي المرأة من غير موطن الحرث، فلا يجوز له أن يأتيها في الدبر ولا في غير موطن القبل. وقوله أنى شئت، أي كيف شئت، سواء كنت قائما أو قاعدا أو مضطجعا، وسواء كنت أتيتها من إقبال أو من إدبار، ما دام ذلك في صمام واحد. وفي هذا مخالفة لطريقة اليهود الذين يمنعون من إتيان المرأة في قبلها من جهة الدبر، ويرون أنه يكون أحول. وقوله هنا: وأطعمها إذا طعمت، بعض الناس قد يقرأ بالتأنيث إذا طعمت، وهذا فقراءة خاطئة، صوابها: وأطعمها إذا طعمت. وقد تقدم أن الطعام من أنواع النفقة، وفي هذا دلالة على أن الواجب من الإطعام ما يطعم الرجل، وقيل بأن الواجب ما يطعمه أمثالها، وتقدم البحث في ذلك. وقوله: ووكسها إذا اكتسيت، أي أعطها من اللباس ما تعطيه لنفسك. والعلماء في باب اللباس منهم من يقول بأن المقدار الواجب على الزوج للزوجة في باب اللباس محدد، فيجعلونه كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف، وبعضهم يقول بأن الواجب في هذا الباب يعود على ما يتعارف عليه الناس. والقول الثالث في المسألة أن المرجع في هذا إلى حاجة المرأة، لو تمزقت ثيابها فحينئذ يجب على الزوج أن ينفق عليها. وقوله: ولا تقبح الوجه، أي لا تقل قبح الله وجهك. ومثل هذا كل لفظ يكون فيه إساءة بدون مقتض شرعي فإنه يأخذ معناه، إذ القبح ضد الحسن، فإن الله عز وجل قد خلق الإنسان في أحسن تقويم. وقوله: ولا تضرب، نهى هنا عن الضرب، وظاهره نهي عن الضرب القليل والضرب الكثير، وعن الضرب في الوجه، وعن الضرب في غيره. ولذا قال الشافعية بأن الأولى ترك الضرب مطلقا، وبعضهم قيده فقال بأن المراد الضرب المبرح، وقال بعضهم قال جمعا بين هذا الحديث وبين ما ورد في الآية، وبعضهم قال بأن المراد به الضرب بدون مقتض شرعي. ولا شك أن اجتناب الضرب أولى بالمؤمن، وهو الذي تستقر به حياة الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في ضرب النساء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال: أخبرنا حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع. قال حماد: يعني النكاح. وقال: حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح أنهما قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله ابن عبد الله قال ابن السرح عبيد الله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. وقال حدثنا زهير بن حرب أنه قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال أخبرنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. قول المؤلف باب في ضرب النساء، أي هل يجوز ذلك أو لا يجوز، وما هي الآثار والسنن الواردة في ذلك، وهل المراد ضرب الأزواج لزوجاتهم أو المراد ضرب الأولياء؟ ظاهره أن المراد ضرب الأزواج. وقد تقدم شيء من تلخيص أحكام هذا الباب فيما مضى، وقد أورد المؤلف فيه حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه، وهو حديث ضعيف الإسناد، فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وقوله فإن خفتم نشوزهن، نشوز المرأة عدم قيامها بالواجب تجاه زوجها، كأنها تترفع عليه وتتكره في إتيانها بطاعته. قوله فاهجروهن في المضاجع، أي اعتزلوهن في ذلك. قيل المراد ينتقل إلى فراش آخر، وقيل هو هجران داخل الفراش، وقيل بأن المراد به أن ينتقل إلى دار أخرى. وظاهر الآية أنه وكذلك الحديث أنه هجران في المضجع فيكون فيه، لكن يوليها ظهره. وقد فسر حماد هذا الحديث بأن المراد به الوطأ، أي يمتنع من الجماع. ثم أورد المؤلف حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، وقد اختلف فيه هل هو صحابي فيكون حديثه متصلا، أو هو تابعي فيكون حديثه مرسلا. وأكثر أهل العلم على أنه صحابي. قوله لا تضربوا إماء الله، المراد الزوجات، فإنهن جوار الله. فجاء عمر رضي الله عنه فقال ذئرن النساء على أزواجهن. دثرن يعني أنهن اجترأن على أزواجهن ولم يصبحن يطعن أزواجهن. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن لما يوجد عندهن من النشوز. قال فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بآله هنا زوجاته، ففيه دليل على رد مذهب الرافضة الذين يخرجون الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من مفهوم آل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، أي أنهم يضربونهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك، أي ليس هؤلاء الرجال الذين يضربون زوجاتهم بخياركم، بل الخيار منكم الرجال الذين لا يضربون زوجاتكم ويتحملون ما يأتي عنهن. وفي هذا الحديث أن ضرب النساء متى كن ناشزات لم ينفع معهن الوعظ والنصح ولا الهجر في المضجع أنه مباح إذا كان غير موجع، كأنه على جهة تذكيرها بأنها قد بلغت الغاية والنهاية في أمر النشوز. ولكن الحديث أيضا يدل على أنه ليس من الخلق الفاضل ضرب الرجل لزوجته. وأما الحديث الذي بعده فهو من حديث عبد الرحمن المسلي نسبة إلى قبيلة من قبائل العرب مسلية هي جزء من قبيلة كنانة، عن الأشعث بن القيس عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، أي أنه لا يستفصل من الرجل عن السبب الذي من أجله ضرب المرأة، لأنه حينئذ إساءة لسمعة المرأة ولسمعة الرجل، فبالتالي منع من سؤال الرجل عن السبب في ضربه لامرأته. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.